واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. تبرأنا من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك، فدبر لنا أمورنا ويسر لنا أمورنا كلها، واكفنا شر ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المجاهدين، وأيدهم بنصرك يا منان. اللهم وحد صفوفهم، وأعلِ رايتهم، واجمع كلمتهم. اللهم سدد رأيهم، وأرشد أمرهم، ووفقهم لكل خير. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. شاف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ونجنا برحمتك من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.